الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في بقية ما ذكره المؤلف عن الشجاج وكسر العظام. وقلنا بأن الشجة هي الجرح في الرأس والوجه خاصة، وإذا كانت في بقية البدن فلا يقال لها شجة، وإنما يقال لها جرحى. والشجاج كما ذكر أهل العلم منها الحارصة والبازلة الدامية الدامعة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق. هذه خمس لا مقدر فيها بل حكومة: الحارصة، البازلة، الدامية الدامعة، ثلاثة أسماء لمسمى واحد، الباضعة، المتلاحمة، السمحاق. هذه خمس لا مقدر فيها بل حكومة. وبينا المقصود بالحكومة وسنذكرها فيما بعد إن شاء الله. ثم بعد ذلك الموضحة. تعدت السمحاق، لأن السمحاق ضربة في الرأس أو شجة في الرأس، بينها وبين العظم قشرة رقيقة لم تصل إلى العظم. لما وصلت إلى العظم قلنا موضحة، لما هشمت العظم قلنا هاشمة، لما تطايرت العظام قلنا منقلة، لما كان بينها وبين أم الدماغ قشرة رقيقة قلنا الآمة، كما يقول أهل العراق، أو المأمومة كما يقول أهل الحجاز. ذكرنا بأن الموضحة وهي ما توضح العظم وتبرزه ولو قدر إبرة، فيها خمسة أبعرة، فيها نصف عشر أدية. لم تكسر العظم وإنما أوضحته فقط. وذكرت بأني حصل بيني مناقشة وبين المختصين من الأطباء، فقالوا ما احتاج إلى خياط فمعناها أنها أوضحت العظم. إذا أوضحت العظم وأبرزته فهي لابد من أن تخاط غرزة، غرزتين، ثلاث، أربع، على قدر طول الجرح. وأما إذا وضعنا عليها مطهر فقط أو وضعنا عليها لزاد فقط، فهذه إما أن تكون حارصة أو بازلة، دامية، دامعة، متلاحمة، باضعة، سمحة، لم تصل إلى العظم. وإذا وصلت إلى العظم وأبرزته ولو قدر إبرة فهي موضحة. هذه الموضحة فيها نصف عشر أدية، فيها خمسة أبعرة. قد نقول مثلا هل نطلب من الجار يقول اذهب الى الكعكية، اذهب الى المعيصم، اذهب الى محل بيع الأبعرة وجيب لنا خمسة، لا نحكم عليه بنصف عشر الدية. حدد ولي الامر الدية بانها 100,000. اذا كانت الجناية خطأ واذا كانت الجناية شبه عمد مغلظة 110، ففي المذحة نصف عشر الدية. وعشر الدية كما قلنا 10,000 ريال، نصف العشر 5. فنحكم لصاحب هذه المذحة 5,000 ريال. إذا كانت هاشمة يعني أوضحت العظم وشلخته، يعني لو لاحظنا في منظار نجد ان العظم مشلخ، اما يكون شلختين 3 4، فيها عشر الدية. اذا كان العظم كسر وتطاير، تطاير من مكانه، ففيها العشر ونصف العشر، العشر ونصف العشر. اذا كانت آمة او مأمومة يعني وصلت الى جلدة الدماغ، ففيها ثلث الدية. اذا وصلت الى ام الدماغ آمة مأمومة ففيها ثلث الدية. ترى انتهينا من هذا، بقي ما وقفنا عليه في هذه الليلة جائفة، يعني معه سكين طعنوا من هنا، خرقت الجلدة ووصلت إلى الجوف، ولو لم تقطع الأمعاء هذه نسميها جائفة. الجائفة فيها ثلث الدية. ضربه من هنا من أعلى الصدر في قلم ولا سكروب ولا مسمار ولا شيئا من هذا القبيل، فخرقت الجلد ودخلت. نقول هذه جائفة، جائفة. ضربه من الجنب خرقت جائفة من الظهر وخرقت جائفة من تحت الخصيتين ودخلت جائفة. فكل ما دخل خرق الجلد ودخل إلى الجوف أو إلى الصدر أو إلى آخر البطن نقول جائفة. طيب، قال لو ضربه من هنا وخرقت الصدر وخرجت من الظهر نقول جائفتان، جائفتان. لو أن معه مثل الفرجار في رأسه وضربه من هنا، رأس دخل هنا ورأس آخر دخل جهة أخرى بينهن سنتي نصف سنتي ربع سنتي، نقول جائفتان. لو ضربه بالاثنين وخرق ما بينهما فجائفة واحدة، جائفة. إذا كان الخرق واحد جائفة واحدة، إذا كان الخرق اثنين ولو بينهن سنتي ولا سنتيين ولا أكثر ولا أقل فجائفتان. إذا ضربه من آخر البطن وخرجت من الظهر نقول جائفتان، دخولها جائفة وخروجها جائفة. إذا كسر الضلع، وكثيرا ما يحصل يكسر الضلع، إذا كسر الضلع وانجبر ذلك الضلع المكسور وهو مستقيم ففيه بعير واحد، عشر الدية، عشر عشر الديه. الترقوه من الكتف الى الصدر الى الحلق فيها بعير. الترقوه الثانيه فيها بعير. الساعد كل هذا سيأتينا مفصلا إن شاء الله. دخل الجائفة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وفي الجائفة ثلث الدية. وفي الجائفة ثلث الدية، وهذا في قول عامة أهل العلم. الجائفة ثلث الدية. نقول مثلا الأسبوع عشر الدية، الموضحة نصف عشر الدية. الجائفة ما هي الجائفة؟ التي تنفذ ولو لم تقطع الأمعاء، ولو لم تقطع الأمعاء، وإنما خرقت الجلد ففيها ثلث الدية. نعم، في قول عامة أهل العلم أن في الجائفة ثلث الدية، والدية 100 بعير، ففي الجائفة 33 بعيرا وثلث، أو إذا قدرناها بالريالات 33,000 وثلث. نعم. وفي الجائفة ثلث الدية لما في كتاب عمرو بن حزم. وفي الجائفة ثلث الدية، وهي أي الجائفة التي تصل إلى بطن الجوف. تصل إلى باطن الجوف يعني تخرق الجلد وتصل إلى الجوف، إن كانت من البطن أو من الظهر أو من أعلى الصدر من هنا أو من تحت الذكر من أي مكان. نعم. وهي أي الجائفة التي تصل إلى بطن الجوف كباطن الجوف. ولو لم تقطع الأمعاء، وإنما خرقت الجلد ونفذت. مسمار، سكروب، بعصا، بحديدة، تصل إلى باطن الجوف فيها ثلث الدية. نعم. ولو لم تخرق أمعاء ولو لم تقطع الأمعاء ولو لم تخرقها، المهم أنها خرقت الجلد ونفذت. نعم. ولو لم تخرق أمعاء وظهر وصدر وحلق أمعاء دخلت من الظهر، دخلت من الصدر من هنا، دخلت من الحلق من أعلى الحلق، المهم أنها تدخل. نعم. ومثانة يعني من تحت الذكر. نعم. وبين الخصيتين والدبر، يعني بعد الخصيتين وأعلى من الدبر دخل مسمار. نعم. وإن أدخل السهم من جانب فخرج من آخر. وإن أدخل السهم الذي يريد يضرب به، أو اللي نافذ، سكين، سكرو، أي شيء أدخله من جانب وخرج من جانب آخر فجائفتان. قال ابن عبد البر رحمه الله: لا أعلمهم، يعني أهل العلم يختلفون في ذلك، لا أعلمهم يختلفون في ذلك، دخلت من هنا خرجت من الظهر، دخلت من هنا خرجت من الجهة الأخرى، دخلت من جهة وخرجت من جهة ثانية، فجائفتان دخولها جائفة فيه ثلث الدية، وخروجها جائفة فيه ثلث الدية. ويقول ابن عبد البر: لا أعلمهم، من يعني أهل العلم، لا أعلمهم يختلفون في ذلك. نعم. ورواه سعيد بن المسيب عن أبي بكر ومن وطئ زوجه. هنا مسألة جديدة، وطئ الزوجة وهي ما تتحمل، هي صغيرة نظوة الخلقة مريضة لا تتحمل، فحصل من هذا الوقت أن خرق ما بين السبيلين، أو خرق وأزال ما بين مخرج بول وغائر، أو ما بين مخرج بول وغيره. نعم. رواه. ومن وطئ زوجة لا يوطأ مثلها فخرج. لا يوطأ مثلها، لماذا؟ لأنها صغيرة أو نحيفة. يمكن إنسان تزوج واحدة وعمرها 7 سنوات 8 سنوات صغيرة، وقال لأهلها أريد أن تبقى عندي ولا أقربها حتى تكبر، ثم بعد ذلك تعجل وفعل ما يفعله الرجل مع أهله فسبب في جناية، فما الحكم؟ لأنه لا يوطأ مثلها. أما إذا كان يوطأ مثلها وحصل ما حصل بهذه الجناية فهدر، لأنه تزوجها لأجل أن يواقعها ليستمتع بما أحل الله له، فحصل أن تأثر عضو منها يقول العلماء هدر. لكن إذا كان لا يوطأ مثلها فعليه كذا، وأما إذا كانت زوجة ويوطأ مثلها فهدر، وإذا كان لا يوطأ مثلها لصغر أو نحافة فتعجل فيكون مسؤولا عن ما ترتب على وطئه لها. نعم. فخرق ما بين مخرج بول ومني. نعم. أو ما بين السبيلين فعليه الدية إن لم يستمسك بول. أو خرق ما بين مخرج بول ومني، أو ما بين السبيلين. نعم. أو فعليه الدية إن لم يستمسك فعليه بول. الدية دية إن لم يستمسك البول، لأن البول له مكان خاص وأصبح هذا المكان غير مهيئ لمسك البول، بل البول ينطلق باستمرار لأن للبول مكان في البدن لا يوجد في البدن غيره، وقد أزال هذه المنفعة فعليه الدية. نعم. وإلا فثلثها. وإلا فثلثها، فثلثها إن استمسك البول وإنما خرق ما بين المكانين فثلث الدية، إن استمسك البول وخرق ما بين المكانين ثلث الدية، وإن لم يستمسك البول الدية كاملة، لأن في منفعة استمساك البول أو استمساك الغائط أو المقدرة على النكاح أو الشم أو البصر أو السمع، كل واحد في هذا فيه الدية كاملة كما مر بنا فيما سبق. نعم. وإن كان ممن يوطأ مثلها لمثله فهدر. إن كانت زوجته وهي مؤهلة للوطء وهو يطأ مثله وهي يوطأ مثلها، وحصل أن أزال ما بين مخرج بول ومني أو ما بين السبيلين فهذا هدر لا شيء فيه. نعم. ويجب في الضلع. ويجب في الضلع، الإنسان عنده أضلاع في جهة اليمين وجهة اليسار، إذا كسر الضلع وجبر ذلك الضلع وجبرانه مستقيما ففيه بعير، وأما إذا جبر على غير الاستقامة فهذا له موضوع آخر. نعم. ويجب في الضلع إذا جبر كما كان بعير. إذا جبر كما كان عاد مستقيما لا اعوجاج فيه فيجب فيه بعير. نعم. ويجب بكل واحدة من الترقوتين. الترقوتين، الترقوة هي العظمة التي من الكتف إلى الصدر إلى النحر، ومن الجهة الأخرى من الكتف الإنسان في ترقوتين، ترقوة يمين وترقوة يسار. نعم. ويجب في كل من الترقوتين في كل بعير. واحدة بعير، اليمنى بعير واليسرى بعير، يعني بدل أو بدل ما نقول بعير عشر عشر الدية، عشر عشر الدية. نعم. لما روى سعيد عن عمر رضي الله عنه في الضلع جمل، في الضلع جمل، جمل. نعم. وفي الترقوة جمل، وفي الترقوة جمل، وفي الترقوة الثانية جمل أو بعير. نعم. والترقوة العظم المستدير حول العنق، حول العنق من النحر، من النحر هذا النحر إلى الكتف. نعم. ولكل إنسان ترقوتان، النحر هو الذي يكون أعلى الصدر، النحر هذا، والترقوة هي العظم المستدير من النحر إلى الكتف. نعم. ولكل إنسان ترقوتان، ترقوتان، ترقوة يمين وترقوة يسار. وإن انجبر الضلع أو الترقوة غير مستقيمين فحكومة، انجبر غير مستقيم، انجبر لكن مائل، الترقوة انجبرت وفي صارت سببت لعاها مائلة، فهذه فيها حكومة. معنى حكومة يعني القاضي يدرس حالته ويقومها، ويقومها ويحدد له ما يراه مناسبا. لكن إذا كان انجبر العظم مستقيما ففيه بعير، يعني عشر عشر الدية، لأن الدية مئة بعير وعشرها عشرة أبعرة وعشر العسر واحد. نعم. ويجب في كسر الذراع وهو الساعد، الذراع، الذراع. نعم. وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد، وفي عظمي العارض والزند. نعم. وفي الفخذ، وفي الفخذ والساق اذا انكسرن العظام هذه. نعم. والزند اذا جبر ذلك مستقيما، اذا جبر مستقيما بعيران، واما اذا جبر غير مستقيم يدون جبرت لكن مائلة، الساق بعد كذلك في ميلان، الترقوة كما قلنا ميلان، الفخذ، الساق، العضد، كل جبر لكن مائل، فنقول هذا فيه حكومة. وأما إذا جبر مستقيما فكما أوضحنا. نعم. لما روى سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في أحد الزندين إذا كسر، عمرو بن العاص أمير في مصر، وكتب إلى عمر في المدينة يسأله عن الحكم في الزندين إذا كسر. نعم. في أحد الزيدين الزندين إذا كسر، فكتب إليه عمر أن فيه بعيرين، وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة من الإبل. نعم. ولم يظهر له مخالف من الصحابة. الأئمة الثلاثة، هذا قول الأئمة الحنابلة، الأئمة الثلاثة قالوا لا، لا نقدر فيه بعير ولا بعيرين، وإنما حكومة، ومر بنا الحكومة. نعم. وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة من الإبل، ولم يظهر له مخالف من الصحابة، وما عدا ذلك المذكور، وما عدا ذلك من العظام أو من الجراح، مر بنا الجائفة تصل للجوف، الموضحة تصل إلى عظم الرأس، الهاشمة تكسر العظم، المنقلة تكسر وتطاير، الجائفة تصل للجوف، الآمة تصل للعم والدماغ، يقول وما عدا ذلك. نعم. وما عدا ذلك المذكور من الجراح وكسر العظام كخرزة، كخرزة الصلب، لو كسر الصلب، الصلب فيها الدية كاملة، لكن كسر الخرزة التي في آخر الصلب، كسر الخرزة التي في آخر الصلب، أما لو كسر الصلب فالصلب فيه الدية كاملة، لأن الإنسان ما فيه إلا صلب واحد، وما في الإنسان منه شيء واحد فيه الدية كاملة، وما فيه اثنين فيه نصف الدية، وما فيه أربعة فيه ربع الدية. وش مثل اللي الإنسان فيه اثنين؟ اليدين، العينين، الشفتين، نعم، الأذنين، الرجلين، واللي فيه أربعة؟ نعم والتي أربعة الأجفان، جفن أسفل وجفن أعلى للعين اليمنى، وجفن أسفل وجفن أعلى للعين اليسرى. طيب وثلاثة؟ ثلاثة الأنف. هذا المنخر في ثلث الديا، والمنخر الثاني ثلث الديا، والحاجز بينهما ثلث الديا. نعم. وما عدا ذلك المذكور من الجراح وكسر العظام كخرزة صلب وعصعص وعانة ففيه حكومة وعصعص نعم وعانة ففيه حكومة. العانة منبت الشعر، منبت الشعر فوق القبل بالنسبة للمرأة وفوق الذكر بالنسبة للرجل. لو أتلف هذا المكان وأصبح لا يظهر فيه الشعر. العانة فوق القبل منبت الشعر فوق قبل المرأة وذكر الرجل، لو أتلفه فيه حكومة. نعم. ففيه حكومة والحكومة قد يبين لنا الحكومة. يقول رحمه الله أن يقوم المجني عليه قبل الإصابة كأنه رقي، ويقوم بعدها بعد الإصابة، والفرق بينهما هو الذي يحكم به لهذه الجناية. وهذا كما قلنا من الصعوبة بمكان، وإنما الحل الأمثل أن يجتهد القاضي في تقدير ما يراه مناسبا لهذه الإصابة. وقلنا بأن هناك حد بالنسبة لجراحات الرأس كالحارسة والبازلة الدامية الدامعة الباطئة المتلاحمة السبحات، هذه كلها فيها حكومة. لكن لما نقول بأن الموضحة فيها خمسة أبعرة، نقول من بداية الرأس أو من أول جلدة الرأس إلى العظم كم ملي؟ قلنا أربعة ملي. طيب خمسة ملي، عشرة ملي إلى آخره. طيب هذه الإصابة كم ملي؟ قالوا خمسة ملي، والرأس ينتهي يصل العظم إلى عشرة ملي، معناه نصف الموضحة، فمعناه 2500. هذه هي طريقة سهلة وفيها دقة. نعم. والحكومة أن يقوم المجني أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به. هذا قول أهل العلم. قبل مثلا عندما ألف المؤلف رحمه الله قبل 800 سنة. نعم. ثم يقوم وهي ثم يقوم وهي به. نقول هذا الإنسان، يعني هذا كلام المؤلف، لكن نقول إن الطريقة المثلى أن يجتهد فيها القاضي، وبالنسبة لجراحات الرأس أن ينسبها إلى ما فيها مقدم، أن ينسبها إلى الجناية التي فيها مقدم. فيقول رحمه الله الجناية، لأن عنده مثلا في وقته عدد من الأرقاء وبيع الرقيق موجود، فيقول هذا الرجل جني عليه، لو كان رقيقا قبل الجناية كم يسوى؟ قال يسوى 50. قال طيب وبعد الجناية كم يسوى؟ يسوى 40. إذن لهذه الجناية نضرب نجعل له 10. لكن هذا فيه صعوبة، فإذا كانت الجناية مثلا في الرأس أو مقدر يجتهد فيها القاضي بالنسبة التي أشرت إليها. واضح تقدير النسبة؟ أعيد مرة أخرى، نقول ضربه وأوجد فيه متلاحمة الغائصة في اللحم أو التي تضبع اللحم يتشفر. طيب نقول كم مقدار دخولها في الرأس وفي اللحم؟ قال 4 ملي، 2 ملي، 3 ملي. نقول طيب لو وصلت إلى العظم كم ملي؟ قال 10 ملي. والآن كم؟ 5 ملي. نقول إذن نصف الموضحة، لأن الموضحة فيها خمسة أبعرة، لأن الموضحة فيها نصف عشر الدية. فالموضحة إذا كان فيها 5000 هذه فيها 2500، وهكذا. واضح الطريقة؟ نعم. ثم يقوم وهي أي الجناية به قد برئت. برئ. نقول مثلا على كلام المؤلف كم يسوى؟ يسوى 100,000. طيب قبل الجناية 100,000، الآن 90,000، نقول لأجل هذه الجناية 10,000. نعم. فما نقص من القيمة فله. أي فما نقص يعني الفرق بين قيمته قبل الجناية وبعدها له. نعم. أي للمجني عليه مثل نسبته من الدية. مثل نسبته من الدية، عشر، ربع، نصف، إلى آخره. نعم. كأنه أي كأن أي لو قدرنا أن قيمته أي قيمة المجني عليه ولو كان عبدا. لو كان عبدا، لو قيمته لو كان عبدا، لو كان عبدا سليما يعني قبل الجناية، من الجناية 60 وقيمته بالجناية 50، ففيه أي في جرحه سدس ديته، ففيه فنجعل السدس لهذه الجناية. نعم. لنقصه بالجناية سدس قيمته. نعم. إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر، إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا نصل إلى المقدر. من يخبرني بمعنى هذه العبارة؟ أعد العبارة يا بني. إلا أن تكون الحكومة، إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر